بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب السلام. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب السلام. قال في شرحه لهذا الباب: قال أهل اللغة يقال السلم والسلف وأسلم وأسلف وأسلم وسلم وأسلم وسلم وأسلف وسلف وأسلف وسلف. نعم. قال: ويكون السلف أيضا قرضا، يعني كما يكون نقدا يكون أرضا. ويقال استسلف. قال أصحابنا: ويشترك السلم في القرض والقرض في أن كل منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال. يعني يدفع شيئا في الحال. ويأخذه فيما بعد مؤجلا. فيكون قرضا، ويكون سلفا، ويكون سلما. نعم. قال: وذكروا في حد السلم عبارات أحسنها أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل عدل، أنه عقد على موصوف في الذمة. نعم. أيوة. ببذل يعطى عاجلا. ببذل عندك ولا ببدل؟ في ذل. ببذل. نعم. ما هو ببدل؟ لا، ببذل يعطى عاجلا. نعم. يعني يعطى المال. نعم. مقدما. نعم. ويأخذ السلعة. نعم. عند وجودها وحصولها. نعم. نعم. قال: وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس. نعم. وسمي سلفا لتقديم رأس المال على السلعة. نعم. قالوا: أجمع المسلمون على جواز السلم. وفي الأصل أن السلم يعني لو طبق عليه قواعد البيع. نعم. لا يصح ولا يجوز. أيوه. وإنما شرع على خلاف الأصل. نعم. من أجل الاتفاق. أيوه. يعني لأن فيه نوع من التعاون ونوع من الرفق بالمشتري أو بالبائع، لذلك شرع كالقرض. الأصل فيه أنه لا يصح، لكن غلب جانب الرفق فيه على غيره فصح. ولذلك جاء في الحديث أن القرض، أن الصدقة بعشرة أمثالها، يعني أن الله يجازي المتصدق بعشرة أمثال ما تصدق به، وأما القرض فيجازيه بثمانية عشر، أي أكثر وأكثر ثوابا لما فيه من جانب الارتفاق. نعم. وهكذا السلم. نعم. قال قوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني ليضبط هذه الأمور حتى لا يقع فيها النزاع. نعم. الكيل والوزن. نعم. والأجل. نعم. وهكذا عندما يسلف إن كان هذا الكيل والوزن له أنواع لا بد من تحديد النوع، كما يتم ذلك بين المتبايعين. يعني مثلا لو أنه أراد أن يسلف في أرز لا بد أن يحدد نوع الأرز لأن أنواعه تتفاوت، وهكذا إذا أراد أن يسلف في تمر فلا بد أن يحدد نوع التمر بوصفه ليخرجه عن غيره، ثم يحدد كميته وذلك بكيله أو بوزنه، إن كان مما يكال فبالكيل وإن كان مما يوزن فبالوزن، ولا بد من تحديد المدة الأجل الذي يسلم فيه المشتري أو البائع يسلم فيه السلعة. نعم. قال فيه جواز السلم وأنه يشترط أن يكون قدره معلوما بكيل أو وزن أو غيرهما مما يضبط به، فإن كان مذروعا كالثوب، فإن كان مذروعا يعني بالذرع فيكون بالذرع. نعم. كالثوب اشترط ذكر ذرعان معلومة، وإن كان معدودا كالحيوان اشترط ذكر عدد معلوم. يعني كل نوع لا بد أن يحدد تحدد كميته بما يوصف به، إن ذرع وإن عدد وإن وزن وإن كيل وهكذا. قال ومعنى الحديث أنه إن أسلم في كيل فليكن كيله معلوما. نعم. وإن كان في موزون فليكن وزنا معلوما، وإن كان مؤجلا فليكن أجله معلوما، ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلا. يعني ليس بلازم. نعم. أن يكون السلم مؤجلا، لكن إن رغب في التأجيل فلا بأس، ويجوز أن يكون مقايضة. نعم. قال بل يجوز حالا لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجواز الحال أولى، لأنه جواز الحال أولى، فجواز الحال أولى لأنه أبعد من الغرر، وليس لأنه أبعد من الغرر. نعم. لأنه أبعد من الغرر وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل، بل معناه إن كان أجل فليكن معلوما، كما أن الكيل ليس بشرط بل يجوز السلم في الثياب بالذرع. يعني ليس الكيل شرطا، وإنما الكيل نوعا ووسيلة. أيوة. فكل الوسائل يصح فيها العدد الوزن الذرع وهكذا. وإنما ذكر الكيل بمعنى أنه إن أسلم في كيل فليكن كيلا معلوما، أو في موزون فليكن وزنا معلوما. وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم على جواز المؤجل، فجواز الحال فجوز الحال جوز الحال فجوز الحال الشافعي وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة رحمهم الله وآخرون، لأنه إذا كان حالا لا يسمى سلما، أيوة، وإنما يقال مقايضة. مقايضة. نعم. نعم نعم. وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به، لا بد من وصف المبيع بما يضبط به. نعم. يعني خاصة مثلا في هذه الأزمان يمكن أن يضبط بالماركة ويضبط بالموديل ويضبط إذا كان مثلا من السيارات ونحوها، وإذا كان من أنواع البيوع الأخرى مثلا القمح أو الأرز يضبط بأنه من النوع مثلا الهندي أو النوع الكذا، بحيث أنه يميز عن غيره. نعم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني إن كان تمرا مثلا يضبط بنوعه. نعم. نوع من السكري الربيعة وهكذا يعني. نعم. نعم. قال: هكذا هو في أكثر الأصول تمر بالمثنى، وفي بعضها ثمر وهو أعم مثلثة بالثاء، أعم يشمل كل ثمر، ثمر نعم. كل نوع من أنواع نعم. المزروعات. نعم. نعم. قال: وهو أعم، وهكذا في جميع النسخ. نعم. ووزن معلوم بالواو لا بأو، ومعناه إن أسلم كيلا أو وزنا فليكن معلوما. نعم. قال: وفيه دليل لجواز السلم في الكيل وزنا، وهو جائز بلا خلاف، وفي جواز السلم في الموزون كيلا وجهان لأصحابنا. يعني إذا كان الأصل أنه يكال أو أنه يوزن، فينبغي أن يعني يكون الاتفاق بحسب الأصل، لكن أحيانا قد يضبط بالكيل، وأحيانا قد يضبط بالوزن. فمثلا الآن في هذه الأزمان غلب جانب الوزن على الكيل، وفي بعض البلدان، وكان يذكر الفقهاء أن الأصل لدى أهل مكة الوزن، والأصل لدى أهل المدينة الكيل، لكن لو أسلم المكي بالكيل أو المدني بالوزن صح ذلك. نعم. قال: وفيه دليل لجواز السلم في الكيل وزنا، وهو جائز بلا خلاف، وفيه جواز السلم في الموزون كيلا وجهان لأصحابنا، أصحهما جوازه كعكسه، أصحهما جوازه كعكسه. وإنما لاحظ الفقهاء هنا مسألة، وهي أحيانا قد تكون السلعة ثقيلة كنوع من أنواع القمح، يعني تكون ثقيلة في، وأحيانا تكون خفيفة مثلا كالشعير أو كالذرة، فلو باعها بالوزن يكون هناك فرق، لأن القمح ثقيل، وهكذا مثلا التمر، التمر منه ما هو ثقيل ومنه ما هو خفيف، وهو قد لا يفرق في الكيل، ما يظهر فرقه في الكيل، لكنه يظهر فرقه في الوزن. ومن ولذلك قالوا إن المكيل لو بيع بالميزان بعضهم لا يرى ذلك لوجود الفرق في الكمية. نعم. قوله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة، هكذا في نسخ بلادنا عن ابن عيينة، وكذا وقع في رواية أبي أحمد الجلودي، ووقع في رواية ابن ماهان عن مسلم عن سيوطي. وهذه كلها روايات لكتاب الإمام مسلم حسب التلاميذ الذين تلقوا، ورواية أهل المشرق ورواية أهل المغرب، الجلودي وابن ماهان وإبراهيم بن سفيان. نعم. وابن علي عن مسلم عن شيوخه هؤلاء الثلاثة عن ابن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم. قال أبو علي الغساني وآخرون من الحفاظ والصواب رواية ابن ماهان. قالوا ومن تأمل الباب عرف ذلك. قال القاضي عياض رحمه الله لأن مسلما ذكر أولا حديث ابن عيينة عن ابن أبي نجيح وفيه ذكر الأجل، ثم ذكر حديث عبد الوارث عن ابن أبي نجيح وليس فيه ذكر الأجل، ثم ذكر حديث ابن علي عن ابن أبي نجيح وقال بمثل حديث عبد الوارث، يعني أنه لم يذكر فيه الأجل. أيوة. ولم يذكر إلى أجل معلوم، ثم ذكر حديث سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح وقال بمثل حديث ابن عيينة، يعني الذي فيه الأجل. نعم. فالرواية مرة فيها تفصيل وفيها ذكر للأجل، ومرة خلت عن ذكر الأجل، فيحمل المطلق على المقيد. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم الاحتكار في الأقوات. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ، يعني من اشترى الأشياء واحتكرها بأن جمع ما في السوق أو جمع كمية كبيرة مما هو في السوق وأبقاه عنده إلى أن ينفد من السوق ثم يبيعه بسعر عال أكثر من سعره، هذا النوع من العمل يسمى بالاحتكار. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى التجار أن يفعلوا هذه الأمور حتى لا يضيقوا على الناس، خاصة في طعامهم وفي احتياجاتهم، ونبه بأنه لا يحتكر إلا خاطئ، لأنه في هذا لم يعني يكتفي بسعر اليوم خاصة في الأرزاق، لا سيما وأن هذه الأرزاق يأتي بها الجلاب الجالبون لها من خارج المدينة أو من خارج القرى ويبيعونها بسعرها اليومي بما يناسبهم من سعرها اليومي، فمن اشترى هذه السلع وحبسها عنده ليرفع سعرها هذا العمل يسمى احتكارا، والشارع نهى عن الاحتكار لأن في هذا الاحتكار طمع وفيه تضييق على الناس سيما الذين يشترون احتياجاتهم يوميا. وإن رفع الأسعار يعني يضرهم، فلذلك نهى عن الاحتكار وخاصة في الطعام. أما الاحتكار في غير الطعام لأن هذا من باب أهون، حيث لا يحتاج الناس إلى هذه السلع يوميا، بخلاف الطعام والشراب فإنهم محتاجون إليه يوميا. فنهى عن الاحتكار، لكن أشكل على طلبة العلم أن هذا الحديث رواه سعيد ابن المسيب، ورواه معمر ابن راشد، لكنهم كانوا يحتكرون في بيوعاتهم لا سيما في الزيت، يشترون الزيت ويبقونه عندهم إلى أن يرتفع سعره فيبيعوه، فكيف لم يلحظوا هذا الحديث الذي جاء يخطئهم فيما يفعلون ويؤثمهم فيما يفعلون. لكن بعض أهل العلم قال إن الاحتكار المنهي عنه خاص بالطعام اليومي، بالأطعمة المحتاج إليها والضرورية. أما إذا لم يكن تكون السلعة محتاجا إليها وليست ضرورية فالاحتكار لا يشملها. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. فليس فقيل لسعيد: فإنك تحتكر. قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. يعني كأنه رأى أن الاحتكار لا يشمل السلع التي كانوا يحتكرونها. نعم. قال حدثنا سعيد بن عمرو. نعم لحظة. ايه سعيد مين؟ مين الراوي عندك في الحديث؟ سعيد بن المسيب. نعم. ايه هذا كلامه هو. هذا موقوف على سعيد، كلام سعيد، وكلام سعيد من التابعين، فليس له علاقة بأصل الحديث الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. نعم، هو تفسير من باب التفسير يعني. أيوة. قال حدثنا سعيد بن عمرو. سعيد بن عمرو. نعم الأشعثي. نعم. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب. هذا سعيد بن المسيب. نعم. عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه. إذا معمر هو معمر بن عبد الله بن راشد، وليس معمر بن راشد. أيوه. أن معمر بن راشد متأخر. نعم. معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معمر بن عبد الله يعني صحابي. نعم. رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. فهو كونه كان يحتكر الزيت. نعم. كأنه فهم منه أن الزيت ليس من المواد التي يمنع احتكارها. نعم. قال: لا يحتكر إلا خاطئ. قال إبراهيم قال مسلم. المراد بإبراهيم يعني إبراهيم بن أبي سفيان راوي كتاب مسلم. قال وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى يعني لا يحتكر إلا ظالم لا يحتكر إلا خاطئ نعم انتهى الباب كلام منه نعم ثم قال الإمام النووي رحمه الله انتهى الباب طيب باقي شوية باقي عشرة لا باقي الشهر باب ايه؟ باب الشرح انتهى الحديث الباب باب شرح الباب والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.